فما بين الخالق أولى والمخلوق أولى وأولى. فإن التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في المسميات، والاتفاق في أسماء الأوصاف لا يلزم منه الاتفاق في الموصوفات. فهذه يد وهذه يد، كم بينهما؟ هذا رجل وهذا رجل، هذا من أشجع الناس وهذا من أجبن الناس، هذا من أعلم الناس وهذا من أجهل الناس، هذا من أكرم الناس وهذا من أبخل الناس، هذا من أعبد الناس وأصلحهم وهذا من أفجر الناس، كلهم رجال. وهكذا، هذه امرأة وهذه امرأة، هذا بيت وهذا بيت، هذه شجرة وهذه شجرة، فرق بين الحنظلة والنخلة، كلاهما شجرة، لكن كم الفرق بين هذه وهذه؟ المسجد بناء والكنيسة بناء، هذا يعبد فيه الله فيه الله وحده وهذا يشرك به، كان الشرك وعبادة غير الله. فمع أن هذا مبنى وهذا مبنى، لكن شتان ما بين هذا وهذا، شتان ما بين هذا وهذا. فلذلك هذه أجوبة ثلاثة يجاب بها عمن يدعي أن صفات الخالق تماثل صفات المخلوق. نعم. القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، ومذهبهم باطل من وجوه. هؤلاء هم معطلة الذين جعلوا المعنى المتبادل من نصوص صفات معنى باطلا. ما معنى النزول؟ قالوا نزول الأمر والرحمة والملك. طيب رحمة الله قالوا معناها ثوابه أو إرادة ثوابه. غضب الله قالوا معناه الانتقام أو إرادة الانتقام. طيب من أين لكم هذه المعاني التي عينتموها؟ أنتم عطلتم حقائق النصوص. فلذلك المعطلة منهم من عطل تعطيلا كليا، عطلوا الأسماء والصفات ولم يثبتوا لله اسما ولا صفة، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا فأثبت الأسماء دون الصفات، الأول كالجهمية والثاني كالمعتزلة، وهناك من أثبت الأسماء وبعض الصفات مثل من الأشاعرة والماتريدية، وكلهم معطلة لكن بعضهم شر من بعض. قال: ومذهبهم باطل من وجوه، بطلان مذهب المعطلة، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهر، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله، ونقف عند هذا لأن المؤلف رحمه الله توسع في هذه القاعدة وذكر فيها كلاما كثيرا في عدة أوراق، وهي آخر قاعدة في القواعد، ثم بعدها الفصل الرابع في الشبهات والجواب عنها. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.